بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فأيها المستمع الكريم السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الحديث في هذه الحلقة يدور حول الإنفاق في سبيل الله وإيتاء الزكاة ومد يد العون حيثما ينبغي للمؤمن أن يفعل، وفي مقابل هذا كله ذكر للجاحدين لنعمة الله، الظانون بالله ظن السوء، القابضون أيديهم، المشغولين بأكل التراث أكلا لما، المحبين للمال حبا جما. أو في حديثنا هذا ذكر لبعض ما تقدم بيانه، وله مناسبات في أسباب النزول ووقائع مروية لزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يدور الزمان ويطوي الأجيال من بعد الأجيال، وقليل هم المنتفعون بذكر الحكيم. قوله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولليهود قاتلهم الله مواقف في خصوص ما نحن بصدده ليس لها في التاريخ نظير، ولهم تأويلات وادعاءات توافق هواهم، وعندهم من الجرأة على الحق ما زين لهم سوء الظن بالله المنعم المتفضل، ومن قبيل ذلك ما كان من تأويلهم لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ولقد طواهم الردى ودرست آثارهم وهلكت أموالهم هؤلاء الذين قالوا نحن أغنياء، وجاء القرآن الكريم في كل هذا بالقول الفصل، قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله جل ثناؤه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية التي سمعنا رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم، وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس، والمدارس هو المعلم، فوجد من يهود ناس كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر آخر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم.

والكتاب المنير أي الكتاب الجلي الواضح وهو القرآن الكريم. اللهم انفعنا بكتابك واهدنا إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.